فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: عندما كنت صغيرا في سن 13 قمت بقتل هرة متعمدا. عندما كنت في سن 13 صغيرا يقول قمت بقتل هرة متعمدا، يقول ما زال ضميري يؤنبني، فهل علي كفارة في ذلك؟ حتى لو أنت بـ 100 سنة إذا قتلتها ما عليك ضمان فيها، ما هي مضمونة، لكن عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار لا تعود لهذا. أما الضمان ما عليك ضمان فيها ولا كفارة فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.